فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان، ونبدأ معاكم بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد. هنرجع معاكم لعام 1954 لنلتقي بأحد ألحان الملحن شفيق السيد. هذا اللحن الذي غنته المطربة الإذاعية هيام عبد العزيز. شفيق السيد، والذي مر ذكرى رحيله رحمه الله بالأمس، حيث رحل عن عالمنا يوم 21 من مايو عام 2000، هو شقيق المطربة الكبيرة شهرزاد، وكان قد قدم لها ولغيرها الكثير من الألحان. دعونا نتذكر شفيق السيد في هذه الفقرة بصوت هيام عبد العزيز. أنا وحبيبي تغنيها هيام عبد العزيز من كلمات إبراهيم كامل، رفعت ألحان شفيق السيد. القلب روضة والحب ما يضيعش بينا عهد الوداع مكتوب علينا أنا وحبيبي موهوب لينا أنا وحبيبي مكتوب علينا أهلا بكم من جديد. كثيرون تغنوا لجريد النخل العالي، ومن بينهم إسماعيل شبانة الذي غنى هذه الأغنية يوم 26 من مايو عام 1965، غنوة جميلة تتغنى بحب الوطن، كتبها لصوت إسماعيل شبانة كرم شلبي ولحنها الموسيقار المبدع عبد العظيم محمد. رد السلام أو يا جريد النخل العالي يغني إسماعيل شبانة. قلبي عطشان حنان قلبي عطشان لبلدي للنيل وللغيطان فاضي ورد جريد النخل العالي ليل الغربة حنين للأرض الخضراء أرضي والأهل الفلاحين يا جريد النخل العالي ليل الغربة حنين للأرض الخضراء أرضي والأهل الفلاحين والسد العالي واللي على كتف الشغالين والسد العالي واللي على كتف الشغالين والناس اللي في عملها غنوة من غير كلام والناس اللي في عملها غنوة من غير كلام قلبي عطشان لبلدي النيل وللغيطان طاطي ورد السلام يا جريد النخل العالي طاطي ورد السلام مش بس بالأيادي بالبوس وبالأحضار من الغربة للسراجع قلبي عطشان حنان قلبي عطشان لبلدي للنيل وللغيطان فاضي ورد السلام. الوعد دين عليا لبلادي وللجدود يا جريد النخل العالي جاية وفي ظل وعود ده الوعد دين عليا لبلادي وللجدود قلبي هيكون مصانع وإيديا تكون حدود قلبي هيكون مصانع وإيديا تكون حدود وإن مت أكون ترابها ينوى من غير كلام وإن مت أكون ترابها ينوى من غير كلام قلبي عطشان لبلدي للنيل ونيل غيطان طاطي ورد السلام يا بريد النخل العالي طاطي مش بس بالأيادي بالقص بالأحضار من الغربة للسراجع قلبي عطشان حنان قلبي عطشان لبلدي للنيل وللغيطان قاطي ورد السلام. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا معكم إلى فقرة دق يا مزيكا. يوم الخامس من مايو الماضي مرت ذكرى رحيل عازف الكمان الكبير الأستاذ أحمد الحفناوي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخامس من مايو عام 1990 رحمه الله. الموسيقار أحمد الحفناوي رافق كبار المطربين في حفلاتهم وتسجيلاتهم، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم. لهذا العازف الكبير نستمع إلى عزف منفرد على آلة الكمان سجل عام 1955 مع كمان أحمد الحفناوي. نجدد لكم التحية. خلونا نسمع مع بعض واحدة من أغنيات الأفراح الخفيفة، غنوة منسية اتسجلت في الستينيات وغنتها مديحة عبد الحليم. عروستنا أحلم القمر تغني مديحة عبد الحليم من كلمات سعد مصطفى أحمد وألحان الموسيقار سيد إسماعيل. أحلام القمر وعريسها حتة سكر، عروستنا أحلام القمر وعريسها حتة سكر، هنغني ويطول السهر وتبات شموعنا منورة، هنغني ويطول السهر وتبات شموعنا منورة، والفرح جمع شملنا زار الليلة دي حينا، والفرح جمع شملنا زار الليلة دي حينا. عروستنا عروستنا وشربنا منه كلنا، وسقينا شربة الفرح وشربنا منه كلنا، والفرح جمع شملنا زار الليلة دي حينا، والفرح جمع شملنا زار الليلة دي حينا. عروستنا عروستنا عروستنا أحلام القمر وعريسها حتة سكر، هنغني ويطول السهر وتبان شموعنا منورة، والفرح جمع شملنا نزار الليلة دي حينا. والفرح جمع شملنا. حيينا عروستنا عروستنا عروستنا أحلى من القمر وعرسها حس طرب هنغني وطول السهر والباتش ومعنا منورة والفرح يجمع شملنا بصار الليلة دي حيينا زينا مبروك وعقبال عندكم وقلوبكم تفرح زينا ونهني ونبارك لكم وتنولوا بالفرح الهنا ونهني ونبارك لكم وتنولوا بالفرح الهنا والفرح يجمع شملنا هزار الليلة دي حينا والفرح يجمع شملنا هزار الليلة دي حينا عروستنا عروستنا عروستنا أحلى من القمر وعرسها حس أهلا بكم من جديد. الفنان الكبير متعدد المواهب إسماعيل ياسين والذي أصبح اسمه علامة بارزة في مشوار السينما المصرية كان قد سجل للإذاعة المصرية مجموعة كبيرة من مونولوجاته هذا غير التي كان قد سجلها وقدمها من خلال أفلامه. ومن بين الأعمال أو من بين المونولوجات التي سجلها إسماعيل ياسين للإذاعة هذا المونولوج الذي سجله يوم 8 مارس 1965 وكتبه طه أبو العلا ولحنه عزة الجهلي ووزعه موسيقيا الموسيقار ميشيل المصري أعطاه الله الصحة والعافية. ونقدم هذا المونولوج مستمعينا الأعزاء بمناسبة ذكرى رحيل هذا الفنان الكبير إسماعيل ياسين والذي طالما أسعدنا ورسم البسمة على شفاهنا حيث رحل إسماعيل ياسين عن عالمنا يوم 24 مايو 1972. الآن مع مونولوج العجوز أداء إسماعيل ياسين. عجوز وعامل قبها ومراته نونو في سنها ان شفته ماشي جنبها تقول ده لازم جدها الحق طبعا مش عليه الحق عالناس اهلها هما اللي قالوا اتجوزي عشان فلوسه ورثها جبرهم بخاطر حضرته كسرهم بخاطر قلبها هو اشتراها بمبلغه وهي باعت فرحها بالشبع داها بعدوته والحزن شيب شعرها ولا حد قال من أهلها حرم نميل بغدها فلوسه قالوا اتجوزي ده عمره ما الدنيا انتهى وبكرة طبعا تورثي ونقول محدش قدها والحق طبعا مش عليه الحق عن ناس اهلها يا نسيوا اللي جاي مستقبلا في فرق عمق وعمرها نفرض ما ماتشي والقدر طول في عمره عندها يوم ما حيبقى في اخرته حتبقى هي في عزها ومهما يقرب خطوته حيفوت طبعا قطرها والوقت لما يطول بها ازاي حتحفظ عهدها وهو مش قادر بقى في شبابها يقطف وردها والحق طبعا مش عليه الحق عندها سهلة حاجة تجنن والنبي والبنت تتفش منها بقى بنت زي البلبلة غراب يهاجم عشها ازاي تغني وتنسجم وهو ده بحسها وازاي حتسمع كلمته والهم سادد ودنها دي لو تلاقي نفسها في الفوضى ترمي نفسها ولو يميل يوم قلبها حتنسى أصله أصلها والحق طبعا مش عليه الحق عن ناس أهلها يا أهل العروسة ليه كده البنت دي ايه ذنبها الدنيا خلصت مش شباب ومفيش بلابل زيها ولا الفلوس دي عندكم هي المهمة وحدها حرام عليكم ده عجوز والبنت يحرق دمها وهو لو أنصف صحيح كان قال بلاش من أمرها وشاف له واحدة غير كده في العمر سن نويلي لها والحق طبعا مش عليه الحق عن ناس أهلها عجوز وعامل أبها وامراته نونو في سنها إن شفته ماشي جنبها سؤول ده لازم جدها الحق طب عم مش عليه الحق عن ناس أهلها هم اللي قالوا تجوزي عشان فلوسه ورثها لسه معاكم في كان يا مكان على موجات أغاني أف أم ولازلنا نستمتع معكم بأحلى ذكريات الغناء والطرب على هذه الموجات وفي هذا البرنامج وصلنا معكم إلى فقرة الجماعة غنوا حيث نلتقي في هذا اللقاء بثلاثي فيروز ظهر ثلاثي فيروز في الستينيات من القرن اللي فات وكان يتكون من فيروز التي عرفناها من خلال أفلام دهب وياسمين بالإضافة إلى شقيقتيها نيلي وميرفت قدم هذا الثلاثي بعض الأغنيات الخفيفة ومن بينها هذه الأغنية التي لحنها لهم الموسيقار الكبير أحمد صدقي زأزأ زأزأ يا عصفور مع ثلاثي فيروز كلمات محمد علي أحمد وألحان أحمد صدقي Zip, zip, zip. طرحت سنبلة والسنبلة طرحت حبات طرحت حبات وخيرنا موصول سلسلة والسلسلة حلقات حلقات حلقات حلقات والموجة جاية مصغللة ومحملة من الخيرات سبح وارقص غني وقول واحنا بنجمع في المقصود صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. بعد ما سمعنا معاكم ثلاثي فيروز لا نود أن نذهب بعيدا، بل سنبقى مع نفس العائلة لنلتقي مع واحدة من أقرباء هذا الثلاثي المبدع، إنها نونيا أو لبلبة التي نستمع إلى صوتها في هذا المونولوج الذي تم تسجيله يوم 3 إبريل عام 1965. ألف ولام وحاء وباء تغنينا لبلبة من كلمات فتحي أورا وألحان زكي عثمان. ألف ولام وحاء وباء عمال يبهدل من يشاء، ألف ولام وحاء وباء عمال يبهدل من يشاء، لا حد يقدر عليه ولا حد يعرف شكله ايه، علشان بيعمل في الخفاء ومعه طاقية الاختفاء، علشان بيعمل في الخفاء ومعه طاقية الاختفاء. ألف ولام وحاء وباء، ألف ولام وحاء وباء، ألف ولام وحاء وباء. بنظرة يحصل وابتسام من غير معاد زي الزكام، وكل ما عيونك تنام ينده عليك ويقول قيام، عقلك يغيب ويعوز طبيب، واه يا ويلك من المدام، وتمد ايدك للسماء تطلب من المولى الشفاء، يتنط من كبر الجلال تطفي نار حبك بماء، يتنط من كبر الجلال تطفي نار حبك بماء. ألف ولام وح وباء ألف ولام وح وباء ألف ولام وح وباء أربع حروف صغيرين مدوخين شوف مين ومين مورد كبير لمطربين ورزق عال لملحنين لو يمنعوا ويحرموا ايه حتقولوا يا مؤلفين لانه اسباب الغناء لولاه مكان حق الاداء عاملين معاه عقد اتفاق ما ينتهيش ولا بالخناق عاملين معاه عقد اتفاق ما ينتهيش ولا بالخناق ألف ولام وح وباء ألف ولام وح وباء ألف ولام وح وباء كان قلبي خالي ما يعرفوش يسمع عليه ولا بيشوفوش وفجأة بص وشاف رموش على جزء عيون ما بيختشوش بسرعة ده بقى زي باب بيصلحوه من غير شاكوش ويفوت عليه فصل الشتاء كأنه خط الاستواء ويا إما يختم بالرسال يا بالبنون وبالرفاق ويا إما يختم بالرسال يا بالبنون وبالرفاق ألف ولم وح وباء عمال يبهدل من يشاء ألف ولم وح وباء عمال يبهدل من يشاء لا حد يقدر عليه ولا حد يعرف شكله ايه علشان بيعمل في الخفاء ومعه طاقية الاختفاء علشان بيعمل في الخفاء ومعه طاقية الاختفاء ألف ولم وح وباء ألف ولام وح وباء ألف ولام وح وباء آخر فقراتنا النهاردة في كان يا مكان غنوة حفلة ومن حفل أقيمة في حلب السورية يوم 20 فبراير عام 1960 نقدم لكم واحدة من روائع المطربة القديرة سعاد محمد لحن للموسيقار المبدع أحمد صدقي لحن رائع وأداء قوي وممتع وكلمات متميزة لبيرم التونسي من غير حب تغني سعاد محمد إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها لحضراتكم من خلال كان يا مكان النهاردة عجبتكم. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة تانية الجمعة القادم 10 مساء. فحتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.